الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر ببر الوالدين وجعل في إرضائهما سعادة الدارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: بر أمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون الأكارم، إن بر الوالدين واجب إنساني وأدب اجتماعي تقتضيه الفطرة ويدعو إليه الدين. لذا تكررت الوصية به في القرآن الكريم والسنة النبوية ليثبت في أذهان الأبناء والبنات ونفوسهم، حيث قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لبر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، وهو من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، وهو سبب في زيادة الرزق وبركة العمر وصلاح الذرية. وبر الأم يعني إحسان عشرتها وتوقيرها وخفض الجناح لها وطاعتها والتماس رضاها في كل أمر والإحسان إلى قرابتها. ولا يقتصر البر خلال حياتها فقط، وإنما يمتد بعد وفاتها. فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. عباد الله، إن ديننا قد شرف الأمومة وأعلى قدرها، حيث أفضى على الأم بالغ التكريم فأنزلها منزلة خاصة من الرعاية والتقدير والاحترام، فقد أكد على وجوب برها وحسن مكافأتها على ما قاسته من مكاره الحمل والوضع والرضاعة، وعلى ما تحملته من مشاق التربية والمراقبة والمتابعة والبذل والتضحية بكل ظالم ونفيس من صحة ومال وجهد في سبيل أبنائها. لذلك كان جزاؤها البر والإحسان والشكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فقال جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوه. وقال الحسن البصري رحمه الله: للأم ثلث البر وللأب الثلث. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه يحثه على بر أمه: إلزم رجلها فثم الجنة. أيها المؤمنون الأكارم، إن بر الوالدين عموما والأم خصوصا فضيلة عظيمة وخلق كريم جعله الله تبارك وتعالى صفة بارزة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسلوكا واضحا في سيرة الصالحين الفضلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام عندما تكلم في المهد كان من قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذه نعمة عظيمة امتن بها الله عز وجل على يحيى عليه السلام أن جعله برا بوالديه. وقد صار المؤمنون الصالحون على نهج الأنبياء في بر الوالدين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. أرأيتم عباد الله ما فعل البر بصاحبه؟ لقد أورثه الجنة. فاحرصوا رحمكم الله على بر الآباء والأمهات، تكتبوا عند ربكم من البارين، ويدخلكم جنات النعيم، ويبركم أبناؤكم من بعد. فالجزاء من جنس العمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء، ووفقنا لبرهم وطاعتهم يا رب العالمين، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.